صوتيات تسهيل من نشدني كيف حالك قلت له لا باسي بخير عايش والهموم بداخلي حبسها والسبب ظلمك وجارك يا الزمان القاسي كسبنا منك التجارب والعبر ندرسها الله أكبر يا زماني منك شي براسي شفت نارك تاكل خضرها قبل يابسها دوانا للعلم لا ناشط ولا بسياسي بس شايف شي كبدل يا ربي يحمسها التطور للبلاد الكافر أهل براسي والعرب تفرس بعضها والزمن يفرسها ويكسبون الغرب علم بكل فصل دراسي عرضنا ميوسها يا قلب على رئيسها العرب يا حيلة الله وضعها محتاسي طوعت الابليس وصبح جنها لابسها صدقوا من يرسم الخط على الكراسي للمشاكل يستثير الناس ويحمسها عودوا على بعضهم يغرسون براسي وجحت خطة حقود ضدهم هندسها بينهم حبل التواصل صار لهم الساسي وشحنتهم سطوة الغاوين وتغطرسها يا عربنا كيف مسلم بالرجول داسي والكرامة كل طاغي بالقدم يدهسها يتقوى بسلطة العقاب رب ناسي يملك انواع القسى والبطش ويمارسها ما يسويها السوايا للردي والخاسي ولا يذل شعبها الا من العباد انجسها من يدور زعزعتنا بشره بفلاسي كل ما جانا بخطه لنحره نعكسها يلا انك لا تربح قد حلم جباسي حربته يلا بصدره ردها وغرسها ويلا تعز البلاد اللي جبلها راسي وفي حماك من البلاوي والفتن تحرسها ظل من حكمه جعل ميزانها متواسي يلا احفظ مملكتنا وارحم موسسها من هو اللي يستطيع الحلات اللولاسي والمشاكل بالعقل ودركه سايسها غير حاكم مثل ابو متعب عريب الساسي يجمع الشمل العرب وجهوده مكرسها حلها بحكمه وبسياسه وقوة باسي وانت عذر حلها بوجه العدا يقبسها والربيع العربي لو عسها العساسي وش يلقى غير شب النار يا جابسها قلتها وللعلم لا ناشط ولا بسياسي بس شايف شي كبدل يا ربي يحمسها بس شايف شي كبدل يا ربي تسهيل.